فدرسنا موصول بعون الله تعالى في كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب أجر الله له الأجر والثواب. قد وصلنا وفي شرحه أيضا لفضيلة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين متع الله بحياته ونفع بعلمه، كنا عند تقرير المصنف رحمه الله بمعنى لا إله إلا الله وبيان مراد النبي صلى الله عليه وسلم منها، وأنه لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى، وأن من لا يفهم معناها أشد جهلا من أبي جهل وأصحابه، فإنهم يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه لا يعبد إلا الله، لا يتعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى. فمعنى لا إله إلا الله أي لا علقة للقلب تعبديا بغير الله تبارك وتعالى. لهذا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله نفروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وكثير ممن ينتسب إلى الإسلام يظن أن معناها لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، قصارى فهمه ظنه أن معناها تقرير توحيد الربوبية فقط، وليس هذا هو المراد منها، وإنما المراد منها إفراد الله بالعبادة. فمن قال لا إله إلا الله يجب عليه أن يفرد الله بالعبادة، وإلا فما قال لا إله إلا الله. إذا كان يقول لا إله إلا الله يتلفظ بها بلسانه آلاف المرات ولكنه يتعلق بالأولياء، يتعلق بالصالحين، يقرب لهم القرابين، ويرى أنهم يشفعون له عند الله، فهو في الحقيقة ما عرف معنى لا إله إلا الله، لأنه لو عرفها لكان تعلقه بالله سبحانه وتعالى وحده، ومن أعطاه الله الشفاعة فإنه يطلب من الله أن يشفعهم فيه لا أن يطلبهم، لأن الشفاعة مشروطة بشرطين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. والله سبحانه وتعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يرضى أن يشفع الشافع في المشرك، بل لا بد من هذين الشرطين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. ولا يرضى الله إلا التوحيد، لا يرضى الله الشرك ولا يرضى عن المشرك. الشيخ رحمه الله يبين لنا أن علماء المشركين، أن المشركين فيهم علماء لكنه علم جدل وعلم تشبيه وعلم لا ينفع، وإنما غاية ما فيها التشبيه والجدل والتلبيس، وهو يبين أن العامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين إذا كان هذا العامي متسلحا بالتوحيد ومقبلا على الوحي بقسميه الكتاب والسنة، يأخذ منه الحجة ويأخذ منه ما ينير له الطريق ويكشف عنه اللبس. قال: فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. الذين في زمان الشيخ كان شركهم هو تعلقهم بمن يسمونهم الأولياء، الأموات والأحياء، يتعلقون تتعلق قلوبهم بهم، فيعتقدون فيهم الألوهية فيتقربون لهم بالقرابين، وربما يكون أحدهم بين يديه كالميت بين غاسله، فقلوبهم متعلقة بهم، يدعونهم من دون الله، يقولون هم وسائط، ويقولون هم شفعاء لنا عند الله، ويقولون هم يقربوننا عند الله زلفى، تماما كما قال المشركون الأوائل. ويحتجون لشبهتهم هذا بقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فجواب هؤلاء يقال لهم: إن الله سبحانه وتعالى أحكم التوحيد وبين أنه لا يعبد إلا الله ولا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى، وما استدللت به على جواز عبادة غير الله ودعاء غير الله من هذه الآية: لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بين الله عز وجل أن هذه الآية لا تدل على أنهم يعبدون وعلى أنهم يدعون من دون الله ويذبح لهم من دون الله، ولكن هذه الآية بينت مكانتهم وبينت صفتهم، وأنهم الذين آمنوا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهؤلاء هم أولياء الله، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أعطاهم الله من فضله، ولكن نهاك أنت أن تعبدهم، إنما أمره لك بأن تعبده وحده ولا تشرك به. وهذا محكم، التوحيد محكم، فكيف تشبه عليه بأدلة لا تدل على نقيضة؟ لقد بين الشيخ هذا المقام بيانا جيدا، وشرحه فضيلة الشارح شرحا موضحا، وسنأتي إن شاء الله في درسنا هذا على ما يسر الله منه. لكن قبل ذلك كنت أطالع ما كتبه فضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، أيضا شرح كتاب كشف الشبهات، فهو مثل ما أن الشيخ العثيمين حفظه الله بين غلط بعض المعاصرين في تفسيرهم معنى لا إله إلا الله في ما تقدم من شرحه، ولعله في صفحة سابقة ربما في قول بعضهم إخراج اليقين الفاسد على ذات الأشياء وإدخال اليقين على الله أو كلمة نحو هذه الكلمة، وسبق أن قلت إنها ركيكة. أي نعم، إخراج اليقين الصادق عن ذات الأشياء وإدخال اليقين الصادق على ذات الله. على كل حال هي في أصلها، أعلم أنها في أصلها ركيكة، ومن أجل ركاكتها يصعب حفظها. ولعل الشيخ نقل أيضا ما وصله من هذا المعنى، وربما يعني كان للنقل دخل في زيادة ركاكتها، وهي مقولة بعض الأعاجم وقد تؤدي إلى وحدة الوجود، وتكلمنا عليها في وقتها. لكن يقابلهم أناس ذكرهم الشيخ صالح الفوزان وقال: وفي وقتنا هذا وجد من يفسر لا إله إلا الله بأن معناها هو إفراد الله بالحاكمية، وهذا غلط. قال: لأن الحاكمية جزء من معنى لا إله إلا الله. هو في الواقع الحاكمية أمر مطلق، يعني جملة مجملة، كلمة مجملة. فالحاكمية أحيانا يقصد بها الحكم بغير ما أنزل الله، يقصد بها الحكم بما أنزل الله، الحكم بغير ما أنزل الله. فالحكم بغير ما أنزل الله مخالفة، والحكم بما أنزل الله موافقة واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، غير أنها مجملة. قد يكون الحكم بما أنزل الله نوع من أنواع العبادة، إذا كان الحكم بما أنزل الله مع الإسلام، يعني يحكم بما أنزل الله بشرط وجود الإسلام، فهذا عبادة. العبادة لا تصح إلا بالإسلام. لكن قد يحكم بما أنزل الله وهو غير مسلم، للتجربة أو غير ذلك، فهذه ليست عبادة ولا ينفعه هذا. قد يحكم بما أنزل الله موافقة، يعني غير محتسب، فهذا أيضا لا يعتبر عبادة. نأتي إلى الحكم بغير ما أنزل الله أيضا على ثلاثة أضرب. قد يحكم بغير ما أنزل الله وقد فقد معنى الإسلام، فيكون الحكم بغير ما أنزل الله هنا كفر مخرج من الملة، مثل أن يحكم بغير ما أنزل الله لأنه يرى أن ما حكم به أصلح مما أنزل الله، أو يرى أن ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أمر مضى، يعني في مرحلة تاريخية انتهت، وأنه في هذا الزمن لا يصلح أن يحكم بما أنزل الله على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كفر مخرج من الملة. إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد هذا الاعتقاد فهذا كفر مخرج من الملة، ويصل به إلى الشرك، يصل به إلى الشرك، نعم مشرك، لأنه أشرك مع الله عز وجل من يشرع معه في هذا العصر. الشرع شرعه الله عز وجل وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يعتقد أن هذا العصر يحتاج إلى مشرع جديد، فهذا يكون قد أشرك مع الله في التشريع أم لهم شركاء شرعوا، ف يعني اتخذ شريكا يشرع، لكن قد يكون الحكم بغير ما أنزل الله مجامعا للإسلام فيصبح معصية، يعني يحكم بغير ما أنزل الله وهو مسلم لا يرى أن ما أنزله الله غير صالح، بل يراه صالحا ويرى أنه أصلح وأن ما فعله معصية، فهو عاصي ليس مشركا. والمرتبة الثالثة قد يكون الحكم بغير ما أنزل الله خطأ، هو لا لا, لا لا يقصد أن يحكم بغير ما أنزل، لكنه اجتهد واستفرغ وسعه وما وجد يعني ما وفق لحكم الله وحكم، فحكم بغير ما أنزل الله خطأ بعد اجتهاده وبعد أن استفرغ وسعه، فهذا معفو عنه لا إثم عليه مثل العاصي. العاصي السابق اللي قبله هذا إن مات على هذه المعصية فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه الله عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. أما الذي قبله الذي حكم بغير ما أنزل الله وهو يرى أن ما أنزل الله لا يصلح لهذا العصر، فهذا يكفر كفرا يخرجه من الملة ويكون مشركا ولا يغفر له إذا مات عليه من غير توبة. أما إذا تاب فالتائب أي نعم كمن لا ذنب له، التوبة تجب ما قبلها إذا كانت توبة صادقة، فلا بد من هذا التفصيل ما نطلق إطلاقا. والحاكمية التي هي جزء من معنى لا إله إلا الله هي الحاكمية التي يعني يحكم بما أنزل الله مع الإسلام، مع وجود الإسلام التعبدية. أي نعم، فهذه جزء من معنى لا إله إلا الله، يعني فرد من أفراد العبادة وليست هي الأصل لمعنى هذه الكلمة العظيمة، بل معناها لا معبود بحق إلا الله بجميع أنواع العبادات، ويدخل فيها قال الحاكمية، ويقصد بالحاكمية هي ما ذكرت لكم الحاكمية التي يعني توفر وجود شرط الإسلام فيها. ولو اقتصر بعض الناس على الحاكمية مثلا فقام بها دون بقية أنواع العبادة لم يكن مسلما كما وضحنا، وهو يقصد مثل ما يعني بينت والله أعلم. ولهذا تجد أصحاب هذه الفكرة لا ينهون عن الشرك، ينادون بالحاكمية وكذا لا ينهون عن الشرك ولا يهتمون به ويسمونه الشرك الساذج، وإنما الشرك عندهم الشرك في الحاكمية فقط، وهو ما يسمونه الشرك السياسي، فلذلك يركزون عليه دون غيره على ما فيه من يعني إجمال لا بد من تفصيله. ليس كل حكم بغير ما أنزل الله يعتبر كفرا، بل هو قد يكون كفرا قد يكون معصية قد يكون عفوا معفوا. أي نعم، على كل حال لأن ما ذكره الشيخ صالح يعني طائفة من الناس في الوقت الحاضر، وما ذكره الشيخ العثيمين يعني طائفة من الناس في الوقت الحاضر، فأحببنا التعريج على هذا لأننا نستفيد حين نعالج واقعنا الحاضر على ضوء ما ندرسه من تراثنا الماضي. لعلي أطلب من القارئ الفاضل أن يواصل من الموضع الذي كنا قد وقفنا عنده سابقا، فعلى بركة الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إحنا الخصومة مع من ينازعون في معنى لا إله إلا الله، هذا هو جوابهم أهل الباطل، مركز على، لأن الحقيقة يعني الخصومة يمكن أن ترك أو تحصر في قوم يقولون يجوز أن يدعى غير الله. أي نعم. والشيخ ومن سبقه من أتباع الرسل والرسل ومن وفق يقولون لا يدعى إلا الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا يدعى أحد إلا الله، لا يدعى مع الله أحد، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء عبادة، سمى الدعاء عبادة. فهذا هو حاصل يعني أو خلاصة نقطة الخلاف بين الرسل ومخالفيهم، بين الرسل وأتباعهم ومخالفيهم ومخالفي أتباع الرسل. نعم. وأخر متشابهات. فأما الذي فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. تعال تعال تعال، اقرب اقرب اقرب اقرب اقرب، تعال عندي، تعال اقرب اقرب اقرب، اقرب اقرب اقرب اقرب، اخبرك اقرب. انت تريد تستفيد ولا تريد خاصم؟ نعم نعم. ها؟ لا الحديث هذا تريد تستفيد ولا اجلس اجلس اجلس. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. أيس أن يعبد الشيطان، هذا أيس الشيطان، ما قال أيس أيأسه الله. نعم حق، هذا أيس الشيطان أن يعبده من؟ المصلون. أي نعم، المصلون المصلون، المصلي لا يعبد الشيطان، لكن أين المصلي حقيقة؟ نعم المصلي لا يعبد الشيطان. نعم، ما قلنا أن المصلين يعبدون الشيطان، ما قلنا أن المصلين يشركون. أي هذا هو. نعم، لا يجمع العرب على الشرك، لكن يحصل فيه، يقع فيه. ما دام واحد يصلي، اسمع، عبد الله ما يصلي الإنسان لو يعني. نعم نعم نعم نعم، هذا حق، ما في خلاف. لماذا تفتعل الخلاف؟ لماذا تظن أن هناك خلافا؟ المصلي لا يعبد غير الله، لكن أين المصلي؟ هو كذلك. هداك الله. نعم استمر. قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثال ذلك: إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، وذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك: إن الله ذكر في كتابه إن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. وما ذكرته لك من أن الله تعالى، لكن كيف نفعل؟ نرد المتشابه إلى المحكم، ما نترك المحكم ونتبع المتشابه، لا، إنما نرد المتشابه إلى المحكم. نعم، فالمحكم وحدانية الله تعالى، والمتشابه إذا ورد بصيغة الجمع يعني يحتمل التعدد، فنحن نبطل معنى التعدد بالوحدانية، قل هو الله أحد. إنا ونحن إذا استدل بها النصراني على تعدد الآلهة نقول لا، بل معناها قل هو الله أحد، فإنا ونحن للعظمة، يقولها الواحد العظيم الذي له جنود مملوكون وأتباع مخلوقون له. أي نعم، له جنود وله يعني ملك، له الملك كله، فيعبر بها العظيم، فهي دالة على الوحدانية وليست دالة على التعدد بدليل إحكام قوله تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. نعم. وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. يعني قد يأتي بشيء متشابه، اي نعم، يعني يحتمل في ظاهره، لكن المحكم هو الذي نص ولا يحتمل، فترد المتشابه الى المحكم، هذا هو الصواب، رد المتشابه الى المحكم. اما ترك المحكم واتباع المتشابه فهذا دليل على ان صاحبه في قلبه زيغ يريد ان يصطاد بهذا المتشابه. هذا شأن اليهود، يأتون بعبارات مجملة حتى يفسرونها على ما يريدون. أي نعم، ويفسر لأنه يأتي بها مجملة محتملة، فهو فيما بعد يفسرها على الذي يريد. فكذلك أيضا الذي في قلبه زيغ يأتي بالعبارات المحتملة المجملة الموهمة حتى يلبس بها. أي نعم، وهذا معروف. أي نعم. نعم. ذكر الشارح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، وقال ذكر المؤلف رحمه الله كيف نرد المتشابه إلى المحكم، أن المشركين كانوا مقرون بتوحيد الربوبية. نعم. ويؤمنون بذلك إيمانا لا شك فيه. لا، بل شك، بل فيه شك. لو كان إيمانا يعني حققوا توحيد الربوبية، يعني لو حققوا توحيد الربوبية كما ينبغي لأتوا بلازمة وهو توحيد الألوهية، بل عندهم ريب، بل في ريبهم يترددون، في شكهم يترددون. أي نعم، نعى الله عليهم أنهم لا يعقلون حينما يقرون بتوحيد الربوبية ثم يشركون بتوحيد الألوهية، فالله سبحانه وتعالى نعى عليهم بأنهم لا يعقلون، بأنهم كيف يسحرون، كيف لا يتقون. أي نعم، فلو أنهم في الحقيقة يعني حققوا توحيد الربوبية تحقيقا لا مرية فيه ولا شك لأتوا بلازمة، أو على الأقل أقروا على أنفسهم بالجهل وأقروا على أنفسهم بالمخالفة، لكنهم في الحقيقة لا يجدون مناصا من الإقرار بتوحيد الربوبية، يقرون بتوحيد الربوبية إقرارا اضطراريا، لأنك لا تجد عاقلا ينكر توحيد الربوبية إذا قررته لديه، غير أنه مع إقراره أو مع عجزه عن دفع الإقرار بتوحيد الربوبية يهوى أن يعبد غير الله، يعني ما زال يتبع هواه. فلو أنه يعني حقق توحيد الربوبية

لكن حين نقول إن الشرك لا يقع هذا أيضا مصادمة للنصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي، قال عليه الصلاة والسلام، بالمشركين، أو حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان، وهذا يحصل. وإبراهيم عليه السلام ما من موحدين يقول رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فهنا أيس الشيطان، وما قال إن الله أيأسه، ولكن هو أيس لما رأى من رحمة الله عز وجل ودخول الناس في الدين أفواجا، يوم أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يوم دخل الناس في دين الله أفواجا، فالشيطان أيس أن يعبده المصلون، ولا يزال ولله الحمد يائسا. فأي مصلي مصليا على الحقيقة لا يعبد الشيطان، ما أحد قال إن المصلين يعبدوا الشيطان، ولا ينبغي أن نقول إن يعني بتكفير المسلمين، هذا من أكبر الضلال. من يكفر المسلم؟ المسلم من ثبت إسلامه بيقين فإنه لا يكفر بالشك، من ثبت إسلامه بيقين فإن إسلامه لا يزول بالشك. ولا شك أن يعني المصلي المسلم يجرى عليه ما يظهر منه، لا يظن به إلا خيرا. ولهذا أنا كثيرا أقرر وأقول إن من ظن أنه من المنافقين أو ظن، النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، ومع ذلك أجرى على المنافقين أحكام ما يظهرون. ولو أن منافقا أظهر ما يبطن من الكفر لا أخذ به، لكنه ما دام ساترا لكفره ومظهرا للإسلام فتجرى عليه أحكام الإسلام الظاهرة. وينبغي أن لا نظن بالمسلمين إلا خيرا، المسلم لا يظن به سوء، لا يظن به كفر. وأكرر وأقول: من ثبت إسلامه بيقين لا يزول بالشك، لا يكفر بشك. المصلي لا شك أن المصلي هو على خير ولا يظن به سوى ذلك، لكن لو ثبت ما يخالف ذلك وظهر ما يخالف ذلك فهذا كمن يتوضأ وينقض وضوءه، يصلي لكنه ينقض صلاته بما فعله. إذا كان يصلي ويدعو غير الله هل تنفعه صلاته؟ لا تنفعه. يعني هذا كمن يتوضأ وهو ينقض وضوءه، فهل تبقى معه طهارة الوضوء؟ كذلك من يقول إنه يصلي ومسلم ولكنه ينقض إسلامه ظاهر نقضه إسلامه، يسجد لغير الله، يدعو غير الله، يذبح لغير الله، يتعلق بغير الله، فهذا ينقض إسلامه. فكما أن للوضوء نواقض فكذلك للإسلام نواقض. لماذا الفقهاء في كل مذهب يعقدون بابا اسمه باب أحكام المرتد؟ من هو المرتد؟ هو الذي يكفر بعد إسلامه، هذا تعريف المرتد. يعني كون الشخص يسلم ثم يمتنع أن يرتد، لا، قد يرتد المسلم، قد يرتد، لكن ليس كل مسلم، أعوذ بالله، من أسلم أي نعم فقد دخل في الحصن الحصين. ونحن يعني الشأن في موضوع من يظهر نقض الإسلام، الردة في الإسلام، فمن أظهر الردة يعني الفقهاء جميعا كلهم في كل الفقه الحنفي والفقه المالكي والفقه الشافعي والفقه الحنبلي باب بعضهم كتاب أحكام المرتدين، باب أحكام المرتد. وتعريف المرتد هو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. أين وحصل، حصل في من كان أسلم ارتد، إما أنه ادعى نبيا، ادعى أن مسيلمة نبي، فهذا حتى ولو كان يصلي ويصوم وله مسجد وله كذا ما ينفعه هذا. من قال أشهد أن لا إله إلا الله لكنه يعبد غير الله نقض شهادة لا إله إلا الله، فكما نقض شهادة أن محمد رسول الله باعتقاده أن القادياني أو مثلا مسيلمة فيما مضى أو غيره من المتنبئين أنه نبي، فهذا أيضا يعني نقض شهادة أن محمد رسول الله وجنى على النبوة، فيعني يكون قد نقض إسلامه. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا وأن لا يزيغ قلوبنا. اللهم اجعلنا ممن يستمسك بالمحكم من كتابه ولا يتبع المتشابه، ونسأل الله الهداية وأن يرد شاردنا إلى رشده وأن يؤلف قلوبنا على الحق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الأخ بيسأل لا هذا أوقات نهي بعد صلاة الصبح، أي بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر وعند وقوف الشمس في كبد السماء. استريح الله يحفظك، استريح. هذه من أوقات النهي لا يصلى فيها نافلة إنشائية ما عدا القضاء، قضاء الفوائت، يعني إذا كانت فاتته صلاة أو صلاة ذات سبب، طاف بالبيت، فكما قال عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء. أي نعم، فهذه لها سبب، تحية المسجد، صلاة الجنازة، هذه من ذوات الأسباب حتى ولو كان في وقت النهي. لكن الصلاة النافلة الإنشائية التي لا سبب لها لا يجوز أن تصلى في هذه الأوقات الثلاثة، لأنه منهي عن الصلاة الإنشائية فيها. نعم، الله يبارك فيك. أنا أريد أنضم ولا أظني قادر على هذا لضيق الوقت، لكن ما تيسر إن شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو تكرمت، ما قولكم في الذي يقول إن معنى الله فالله هو السبب بدون سبب لكل الأسباب؟ ما أدري ماذا يريد لصاحب السؤال، يعني يظهر أنه مهم السؤال لكن يحتاج أن يوضحه. فالله هو السبب بدون سبب لكل الأسباب، يعني كأنه يذكرني بكلام الفلاسفة يصفون الله بأنه العلة التامة الموجبة، سبب كل الأسباب. لا يا أخي، ليس من صفات الله عز وجل هذا. الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، ما شاء فعل وما لم يشأ لم يفعل، هو فعال لما يريد، ليس سببا تاما موجبا يلزمه مسببه، بمعنى هذا الذي جعل الفلاسفة يقولون بقدم العالم، وهم أنهم يقولون إن الله علة تامة موجبة، هذا ليس صحيحا. الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، كان ولم يكن معه شيء، كان ولم يكن قبله شيء. سبحانه وتعالى هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، لا يحجبه شيء سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم. أي نعم، على كل حال الأسماء الحسنى والصفات لابد أن تكون يعني وتوقيفية، عليها دليل. الصفات تكون كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، والأسماء تكون حسنى، ومع هذا لابد أن تكون توقيفية، أي ورد بها الدليل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.